بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بنبينا في جنات عدن يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. أما بعد، ظل صلى الله عليه وسلم 40 سنة نظيفا طاهرا مزكا، لم تعبه قريش بشيء، لا في خلقه ولا في خلقه، صلى الله عليه وسلم. فهو نظيف طاهر مطهر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ظلت أوصاف التزكية والثناء عليه من كفار قريش تترى على مسامعه ويتناقلها الناس واحدا تلو الآخر، حتى حانت ساعة الصفر حينما نزل عليه جبريل ليخبره بهذا الوحي العظيم الذي أنزله الله وأكرم به قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي لا يثبت إلا أن معناه صحيح، حينما قال في النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالله عز وجل صنع محمدا على عينه ورباه وكمله عليه الصلاة والسلام. ولذا كانت أول كلمة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالعلم قضية الخلق، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق حسان حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، حمل هذه الرسالة بعد أن نزلت عليه، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وسار في الناس، سار فيهم عليه الصلاة والسلام بخلقه قبل قوله. وكانت قريش مع اتهامها له ومع وصفه له بالشاعر والكاذب والمجنون وغير ذلك من الأوصاف التي قد اتفقت عليها ألسنة أعداء الدين على جميع الأنبياء، إلا أنهم أيها الأحبة في تلك الأيام التي يصفونه بتلك الأوصاف إلا أن أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في آخر ليلة له في مكة، وعلي في مكانه جالس نائم يوري على المشركين، إلا أن أموال المشركين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون من هو محمد كما يعلمه أيضا أهل الكتاب. ولهذا قال برنارد شو: محمد هو الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس. فأنت تستطيع أن تعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، منذ أن ولد من بطن أمه وخرج، ثم تلقفته بعد ذلك المربون ابتداء من جده ثم عمه ثم حواضنه ومرضعاته ثم من مروا على حياته صلى الله عليه وسلم حتى شب ذلك الشباب وسفره ومجيئه. ففعلا حياته كلها تحت الشمس، بينما لا تكاد تجد على في بقية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا نزرا يسيرا من حياتهم، وإن كانوا مطهرين مصطفين عليهم الصلاة والسلام، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحياة أو حياته بهذا الوضوح والنصاعة، حتى تستطيع أن تقرأ في مجلد واحد كل حياته صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن قبض في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. لقد كان يمتاز بكمال الخلق والخلق، وآثرته القلوب حتى فاضت بإجلاله، وتفانوا الرجال في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره. ولذا قال سهيل بن عمرو: والله لقد ذهبت إلى بلاد فارس والروم فما رأيت أحدا يعظم محمدا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ها هم أصحابه رضي الله تعالى عنه يصفون خلقه وخلقه. انظر إلى جابر بن سمرة وهو يقول، أو أبو الطفيل وهو يقول: كان أبيضا مليح الوجه مقصدا صلى الله عليه وسلم، وكان يسدل شعره أولا ثم فرق رأسه بعد ذلك. وقال البراء: كان محمد من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. قال له رجل: أكان وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي رواية: كان وجهه مستديرا. وتقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ويقول جابر بن سمرة: رأيته في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر. وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وقال كعب بن مالك: كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من خلق إلا وقد كمل في شخصه صلى الله عليه وسلم. الحلم والاحتمال، العفو عند المقدرة، الصبر على المكاره، كلها صفات أدبه الله عز وجل بها. لم يزده كثرة الأذى إلا صبرا، ولا إسراف الجاهل عليه إلا حلما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أما إن نظرت إلى الكرم فهو سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. يقول ابن عباس وهو يصفه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وما سئل شيئا قط فقال لا. جاءه أعرابي وهو لابس لثوب معه، فجذبه من خلفه وقال: يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشبعه عليه الصلاة والسلام. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل، بل كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، حتى أن الشجعان كعلي وغيره يقولون: كانت إذا اتقدت الحرب وسعرت كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فزع أهل المدينة ليلة، فكان هو أول من خرج وجاء بالخبر، وهو مع هذه الشجاعة والقوة. إلا أنه أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض النظر، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس. وكان لا يسمي رجلا بلغه عنه شيء يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. أصدق الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعدلهم وأعظمهم أمانة، اعترف بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. وكان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة الضعفاء ويجلس في أصحابه كأحدهم. إذا دخل بيته خصف نعله وخاط ثوبه وعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من الناس كما تقول عائشة: يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ومع هذا كله فهو أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس. وكان يحب المساكين صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينطق بالكلام الفاحش ابتداء ولا ينقله. تقول عائشة عنه: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه ولم يقل لخادمه أف قط، وفي خدمته وهو في خدمته 10 سنين صلى الله عليه وسلم. هذا هو أيها الأحبة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي علمنا هذا الدين وشرح الله عز وجل صدرنا على سنته، هذا الذي علمنا كيف نصلي، كيف نسبح، كيف ندعوه سبحانه وتعالى، هذا الذي نشر لنا هذه الشريعة وتلقفناها بعد هذه السنين. فصلى الله على نبينا محمد وجمعنا به في جنات عدن. إنني والله أيها الإخوة أقرأ مثل هذه الأشياء وأتذكر شيئا واحدا فقط: كيف لأناس عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه رأي العين ورأوا تلك الأخلاق التي سمعتموها قبل قليل، كيف تحملت قلوبهم فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي لا أستطيع أن أتصوره. ولهذا قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت نفوسكم أن تضعوا رسولكم في التراب؟ هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف طابت فعلا، كيف تحملت تلك القلوب فراق محمد صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الأحبة، في آخر يوم من أيام حياته وهو في يوم الأحد، فقد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل أرسلت عائشة بمصباحها في تلك الليلة لإحدى نسائه لكي يضع فيه سمنا فيشتعل، وكانت درعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. وبينما المسلمون في ذلك اليوم في صلاة الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم ضاحكا، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل كما فعل قبل بضعة أيام. فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وكان آخر عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخروج. ثم لم يأتي عليه صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة فسألناها عن ذلك فقالت سارني رسول الله أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. يفرحون بلحاقهم وسبقهم غيرهم للحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأت فاطمة ما برسول الله من الكرب الشديد فقالت وأكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. ثم طرح خميصة على وجهه فاغتم بها، ثم كشفها عن وجهه، ثم قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم بدأ الاحتضار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه. فقد دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار أن نعم، لم يستطع الكلام، فتناولته عائشة، ثم لينته للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يضع يده في الماء ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم شخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حجر عائشة وبين نحرها، يقول أنس ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما كان أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت فاطمة لما رأت أباها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تمنى أيها الإخوة أن يلقاكم، وتمنى أن يراكم، وقال إنا نشتاق إلى إخواننا وهم أنتم هم نحن، يشتاق إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له الأنصار أين نجدك يا رسول الله؟ قال تجدوني عند الحوض، فإن أخطأتموني فأنا عند الصراط. فهو موعدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. اللهم يا رب كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في جنات عدن مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم متع أعيننا بالنظر إلى نبينا في جنات عدن. اللهم آمين، اللهم آمين. لما أطل محمد زكة الربا واخضر في البستان كل هشيم، هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به، فقال لنا ربنا جل وعلا في وصفه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحن نتحدث اليوم وفي هذه الجلسة عن هذا المربي العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي حول أعرابا لا قيمة لهم في تلك الدنيا، حول أمة انتفضت من تراب الأرض فوصلت إلى السماء، حول أمة من شتات متناثر لا يكاد يلتقي على غير الصراع والحرب، فإذا هي أمة صلبة متماسكة لا مثيل لها في الأرض، تفتح وتغزو، تعمر وتبني، تقيم مثلا أخلاقية وإنسانية غير معهودة، تنتشر في بضع سنين على شتى الأرض، في 10 سنين فقط تأتي هذه الأمة لتفتح مدينتين بل دولتين من أعظم الدول آنذاك. إنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نريد الليلة أن نقف على شيء من صفاته وتعامله وأخلاقه التي أثر فيها على أولئك الأشخاص. كيف صنع من عمر ذلك الرجل الجبار، هذه الشخصية العظيمة التي تبكي في آخر الصفوف ما إن تقرأ سورة يوسف يسمع نشيجها من آخر الصفوف، أي تربية تلقاها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي شخصية هذه التي أثرت فيهم ذلك التأثير حتى أصبحوا قادة وسادة للدنيا رضي الله تعالى عنهم. لقد ظلم كثير من المفكرين والكتاب أنفسهم عندما استغنوا عن هذا المعين الصافي وبحثوا عن الكدر، عندما ذهبوا إلى كتب غربية مترجمة عن التربية ونسوا هذا المنهج العظيم. جاء رجل قال الحميدي: كنا عند الشافعي، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أتراني في وسط زنارا؟ أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ هكذا الشافعي أصل هذا المنهج أيها الأحبة، وأن من أراد أن يتربى التربية الحقيقية ويبحث عن منهج تربوي لنفسه ولزوجه ولولده فليس ذاك إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا جعل ابن القيم كما في مدارج السالكين من قلة الأدب وعين الجرأة تحريف كلامه عن حقيقته لخيال ما يسميه أصحابه معقولا. قال الشوكاني رحمه الله: دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كالمخاطر. عندما نتحدث عن هذا المنهج التربوي أيها الإخوة، لا نتحدث عن توجيهات تربوية متناثرة، لا، بل هو منهج متكامل، كل جزئية فيه مقصودة، وكل كلمة فيه بحساب، وكل كلمة إن أخذها الإنسان بحقها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيتربى التربية الصحيحة وسيخرج إنسانا منظم التفكير، صحيح العقيدة، قوي الشخصية، نافذ الإرادة، كامل الخلق، سليم الجسم، محب للإطلاع، مهذب الوجدان، رفيع الذوق، مخلصا لبلده، يعتمد على نفسه في كسب عيشه، ذو حراك اجتماعي إيجابي يعيش لنفسه ولغيره. إنها تربية أيها الأحبة تعتني بالقلب وباليد وبالرأس وبكل شيء. ولهذا نحن بحاجة فعلا أن نقف أيها الأحبة وقفات مهمة ولمسات تربوية من حياته صلى الله عليه وسلم. أما أول لمسة من اللمسات التربوية التي نتحدث عنها في هذا اليوم، فإن شخص النبي صلى الله عليه وسلم مستمع من الدرجة الأولى. عندما نتأمل في أنفسنا إخوة الكرام، فنحن نفهم دون أن نسمع، بينما الاستماع هو أسهل وسيلة لامتلاك القلوب. أبناؤنا عندما يتحدثون معنا نجد أننا نعطيهم جزءا من انتباهنا، لا انتباهنا كله، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عتبة بن ربيعة وقد أرسلته كفار قريش للنقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم والحوار، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مصغ إليه تمام الإصغاء، حتى قال له في آخر الحديث: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: نعم. ثم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فتأثر، انظر إليه وهو كافر، إلا أنه أصغى إليه سمعه. وهذا ما نريده أيها الأحبة في تواصلنا مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع الناس كلهم. إذا أردنا أن نكسب قلوب الناس لابد أن نستمع إليهم بكل كياننا. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أحد أقبل عليه بكله، يعني كل جوارحه تكون مع هذا الإنسان. إذا أردنا أن نكون منصتين لابد أن نتعلم شيئا مهما وهو الصبر. الصبر، فإنه قد يحدثنا ولدنا بشيء تافه لا قيمة له في نظرنا، لكنه بالنسبة له مهم، جد مهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع الصبي الصغير وسأله وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أيضا أيها الأحبة، نحتاج في أثناء استماعنا للآخرين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم علاقة تواصل بين العين والعين، وعلاقة اتصال جسدي. ولاحظوا أيها الإخوة، عندما تتأملوا في السيرة النبوية وترون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أو النصح، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينصح والشخص الآخر بعيد عنه. عندما صلى معاوية بن الحكم السلمي وعطس رجل فقال له: يرحمك الله، فماذا قال الناس؟ غضبوا عليه وضربوا أرجلهم، فقال: واثك لأمياه، واستمر في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلما انتهت الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من حديث الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فقال معاوية بن الحكم السلمي: والله ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. هذا هو الخلق، لكنه اقترب منهم. لما جاءه الشاب كما سيأتينا بعد قليل قال ادنه، بعد أن قال إذن لي في الزنا ادنه، فلما دنا واقترب منه سأله بالمنطق الاجتماعي وليس بالأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك وضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وغيرها وغيرها أيها الأحبة من الصور التي كان يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع المنصوح بقضية القرب الجسدي منه. كلما اقتربت أيدينا وتشابكت أيدينا مع الطرف الآخر، كلما كان هناك نوع من التواصل والتفاهم والوصول أيضا إلى شيء صحيح. من الأشياء المهمة: علق على ما يقول له الشخص المقابل، وهذه مهارة من مهارات الاستماع. فإن الشخص إذا ظل صامتا فقط دون أن يشارك الطرف الآخر بهمهمة أو مشاركة أو تعجب أو نحو ذلك، فإن الكلام يكون مملا. أيضا من الأشياء التي يحرص عليها الإنسان: ابتسم باستمرار وأبدي ملامح الإطمئنان في وجهك مع الشخص المتحدث. ومن الأشياء المهمة التي كان لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينصح بها كل شخص في استماعه للآخرين: لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع. أفكار كثيرة تموت بسبب أننا نقاطع هذا الشخص ولا يكمل فكرته ولا قصته. وكم تجلس في مجلس في بعض الأحيان يبدأ الشخص الأول بقصة فلا يكمل نصفها، ويأتي شخص آخر بقصة أخرى وتنقطع في نصفها وثالث في نصفها، ثم يكتمل المجلس في آخر شيء وليس هناك قصة واحدة متكاملة. وهذا ليس بلا شك من حسن الأدب. أيضا من الأشياء أحبة الكرام هي قضية أنه من الخصال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قضية الحوار مع الآخرين، فهو يستمع ويحاور، لعل هذا الطرف لديه شيء يجعله يفعل مثل هذا الأمر. إننا إذا حاورنا الآخرين وسمعنا منهم، وخاصة أولادنا وزوجاتنا، فإننا ماذا سنفعل؟ سنؤثر فيه، بل سنبني ثقة، بل سنصحح أخطاء هذا الشخص المقابل. لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل عندما يحاور. أولا من القضايا المهمة في الحوار أنه لا يدقق في الحوار مطلقا، ولا يأتي بالأخبار كلها التي فعلها هذا الإنسان. عندما نأتي نناقش أولادنا في موضوع ما، في مشكلة ما، فنبدأ بسرد مجموعة كبيرة وملفات نفتحها للولد، قد يكون تاب منها أو ليس له علاقة بها الآن ونحو ذلك. انظروا ماذا يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف وأعرض عن بعض. عرف بعضه فأخبرها ببعض من هذه الحكاية ليعلمها بأنه يعرف الحكاية كاملة، وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولهذا يقول العلماء: العقل ثلاثة أثلاث، ثلثه فطنة، ثلثه فطنة وذكاء، وثلثاه تغافل. تغافل، الحياة لا تستقيم إلا بالتغافل. أما الشخص الذي يدقق في كل شيء مع زوجته وأولاده ومع الناس كلهم، فإن هذا الخلق لا ترضاه على نفسك، ولا ترضى لأحد أن يجعل مجهر أو كاميرا عليك أو يضع الزوم على حياتك، فإنك ستكره هذا الإنسان. الناس تكره من يتتبع سلبياتها ولا ينساها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا مطلقا، ولهذا قال الحسن البصري: ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط. ويقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ويقول سفيان الثوري: ما زال التغافل من شيم الكرام. وهذا الخلق راسخ في النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسة تربوية مهمة في حديثه مع الناس. نحن أيها الأحبة ينبغي أن يفرق كل واحد منا بين النصيحة والفضيحة. فالنصيحة تقتضي الستر وتحتاج إلى معالجة صحيحة، أما الفضيحة فتحتاج ماذا؟ أو من مستلزماتها نشر الأمر بين الناس، وإرهاق هذا الإنسان، وحصره في زاوية، واتهامه بالخطأ، وليس هذا خلق المسلم. ولا ينبغي لإنسان أن يأتي ويحشر إنسان في زاوية يريده فقط أن يعترف. ليست هذه مهمتنا، نحن مربون ولسنا قضاة. القاضي هو الذي يريد أن يثبت هذه التهمة على هذا الشخص أو ينفيها، ولكن نحن مربون، والمربي أيها الإخوة يتجاهل ويتغافل عن أشياء كثيرة كما رأيتم. من الأشياء أيضا الجميلة أيها الأحبة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل، هو أنه يحاور عن قرب عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قصة الشاب، يقف والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيقول: يا محمد، يا رسول الله، إذن لي في الزنا. هل كان هذا الشاب يجهل حرمة الزنا؟ أبدا، فهو لم يستأذن إلا لأنه يعرف النصوص الشرعية في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. وهذه قضية مهمة كما نبهنا عليها، وهي أهمية دلالة المسافة بين الأشخاص. فقرب المسافة توفر جو مناسب للحوار، أما بعد المسافة فلا شك أنها لا تصلح إلا للإملاء أو الأوامر أو إصدار التعليمات. ثم بعد ذلك لما قرب الشاب لم يذكره بأحاديث الزنا مطلقا، ولكن استخدم معه شيء وهو المنطق الاجتماعي، والذي يسمى في علم الحديث المروءة. لأن الإنسان لا يمنعه من الحرام إلا أحد أمرين: إما الشرع وإما المروءة. العيب يستحي أن يفعل هذا عيبا، سواء على نفسه أو أسرته أو عائلته أو نحو ذلك، لكن عندما لا يردعه الدين فإنه يردع ذلك. فاستخدم معه المنطق الاجتماعي: هل ترضاه لأمك، عمتك، خالتك، أختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. المنطق العقلي، وهذا جزء أيها الإخوة من فن أبدع فيه المسلمون وفرط فيه المعاصرون، وهو فن البحث والمناظرة. كيف تناظر شخص؟ كيف تقنع إنسان إقناعا فعلا رياضيا، بحيث تصل معه بعد ذلك إلى نتيجة صحيحة؟ ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركه أيها الإخوة، إنما وضع يده على صدره ودعا له، وهذه عين الرحمة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ما من شاب أو شابة ابتلوا بقضية العشق والتعلق المحرم والعلاقات المحرمة وأكثر من هذا الدعاء إلا طهر الله قلوبهم: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. هذه دعوة عظيمة جدا من لزمها، وقد نصحت بها عددا كبيرا من الشباب والفتيات، فكانوا يقولون أن الله عز وجل قد تاب عليهم: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. فتستسلم هذه الفتن وتبتعد عنه. خذوا مثال آخر أيها الأحبة، تصور أن ابنك بين يديك وهو يأكل في الطعام وكسر الأشياء ويأكل بشماله واتسخت كل الصفرة الموجودة بين يديك. في الغالب نحن ماذا نفعل؟ كف، أليس كذلك؟ يقول الدكتور محمد الوهابي، ما أدري تعرفه أو لا، يسكن في بلجيكا، قال: خرجت مرة من بلجيكا إلى بلدة أخرى، وكانت معنا امرأة في داخل القطار، فظل طفلها يبكي في داخل القطار، ففتحت شنطتها. يقول: فتصورت في الشنطة ما هو معروف عند المرأة في البلاد العربية من أدوات الزينة والجمال وغيرها. يقول: فأخرجت من شنطتها كتابا وأعطته للصبي، فجلس يقرأ حتى وصلنا لمحطة القطار. التربية بالكتاب بالعلم أصبح هذا أحد أساليب التهدئة والسكوت. نحن العرب دائما نحن تعودنا أيها الإخوة المسلمين في العلاجات السريعة، كل شيء سريع، ولذلك نجح الفاست فود في بلادنا أكثر من بلادهم، أليس كذلك؟ يربحون مطعم واحد بيتزا يحدثني الشخص المسؤول عن المسؤول عنه يقول والله ربحنا في سنة واحدة 1,000,000 في منطقة فقيرة ليس فيها أحد. لماذا؟ حياتنا كلها سرعة ونريد كل شيء سرعة. 23 سنة نوح عليه السلام كم مكث في قومه داعيا؟ 1,000 سنة إلا خرج ب80 رجل، ب80، يعني الموجودون هنا الآن أكثر من قوم نوح الذين أسلموا، ومع هذا صبر ليعلمنا نحن. ولذلك الله عز وجل اختار هؤلاء الخمسة وسماهم أولو العزم، الصبر والتضحية وأيضا التدرج وعدم الاستعجال. لهذا إخوة الكرام لاحظوا، جاء صبي صغير وهو عمرو بن أبي سلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في الصحفة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام، وفي رواية يا بني. كل اللفظتين ماذا فيها؟ لطف. فرق كبير يا إخواني، يسامحوني على العبارة، أحيانا واحد إذا رأى مثل هذا الموقف يسمي ولده بجميع الحيوانات التي في حديقة الحيوان بلا استثناء إلا الديناصور لأنه غير موجود، أما البقية فما شاء الله. فتأتيه الجاموس والثور ومدري إيش والأشياء، ثم ماذا؟ ولهذا أحد الأبناء أحرج والده مرة، قال له والده اسم حيوان، فقال له طيب من أبي؟ وهذا سؤال منطقي ولا لا؟ إذا كان هذا الإنسان يعني يسمى بهذا الاسم فلا شك أن هذا. قال يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعرفون في شاهد في هذا الحديث عجيب، يقول عمرو بن أبي سلمة والله ما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله. يعني بعد هذه الحادثة لم يأكل بشماله، لكن ماذا حصل؟ استخدم معه النبي صلى الله عليه وسلم لمسة تربوية عظيمة، وهي اللمسة الثالثة بعد قضية الاستماع وفن الحوار، ألا وهي الرفق. الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا يا إخوة كلكم وخاصة المتزوجون وكذلك الإخوة العزاب، تمام، ومن كان أعزبا فإنه يجب عليه أن يتزوج الليلة قبل صلاة العشاء حتى بس يستوعب هذه المادة، والكلام أيضا للأخوات، انتبهوا لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. رفق في ماذا؟ رفق في العلاج، رفق بعدم رفع الصوت في المنزل، رفق بانتقاء العبارات اللطيفة التي تناسب الرفق واللطف. المسلم لطيف أيها الإخوة، المسلم ليس فاحشا ولا متفحش. أين نحن من هذه العبارات التي نطلقها على زوجاتنا وعلى أولادنا أحيانا؟ وهذا ليس بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة فيقول يا حميراء، يا عائش، يا شقيراء، وتقول عائشة كما في السنن النسائي والله ما فرحت بشيء، فرحي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يا موفقة. من يسمي زوجته يا موفقة؟ الآن يا إخوة في الأيام الأولى من الزواج يكتب الإنسان اسم زوجته حبيبتي، روحي، عمري، تمام؟ بعد مضي 4 أشهر 6 أشهر أول ما تتصل يخرج بوليس أو أسماء أحيانا مرعبة. أحد الآباء مرة قال يا أخي أردت أن أعرف اسمي في داخل جوالات أولادي، فجئت بالجوالات وبدأت أتصل، فإذا مكتوب في جوالاتهم كلهم هيئة التحقيق والادعاء العام، وترى هم لم يكتبوها عبثا لكن هم أبوهم يمارس هذا الفعل يوميا معهم. نحن لا نريد شرطة في البيوت ولا محققين ولا قضاء، نريد آباء رحيمين، نريد مودة ورحمة وعطف وشفقة وهدوء، نريد بيوت سعيدة ومستقرة كما كان بيته النبي صلى الله عليه وسلم. نريد رفق أيها الإخوة عند حصول المشاكل، لا يخلو بيت من مشكلة، ولكن الرجل العاقل هو الذي يحتوي هذا الإشكال. خذوا هذا الحديث، تقول عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أنا وصفية، وكان جمل صفية ناج يعني قوي ومتاعها قليل، وكان جملي وكان جمل صفية ضعيف ومتاعها ثقيل، وكان جملي قوي ومتاعي قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبطأ بهم السير، قال غيروا متاع صفية على جمل عائشة، واجعلوا متاع عائشة على جمل صفية. فقالت عائشة: يا لله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: ألا عدلت يا رسول الله؟ أولست، لاحظوا لا يزال الحديث مستمر، أولست تزعم أنك رسول الله؟ قال: أفي شك من هذا يا بنت أبي بكر؟ قالت: أولست تزعم أنك رسول الله؟ فهلا عدلت؟ فقال: يا عائشة إن جمل، لاحظوا بين لها، لأنه أحيانا قد تكون هناك تكون مشكلة في داخل المنزل بسبب سوء فهم، ليس هناك أصلا مشكلة، ولكن الشيطان يكبر القضية على هذه المرأة وعلى هذا الزوج، ثم تكبر المسألة بينهم. فقال: يا عائشة إن جملك وإن جملها ومتاع فغيرنا هذا. فقال: هلا عدلت؟ ثم ماذا؟ جاء أبو بكر الصديق وهي تحادث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، فجاء وضربها، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ يا أبا بكر، لاحظوا هذا يا شباب، يا أبا بكر، أما علمت أن المرأة الغيرة، يعني التي تغار، لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه؟ يعمي الله بصرها المرأة، يعمي الله بصرها. أحد الإخوة أراد أن يتزوج امرأة أخرى على زوجته، فماذا فعل؟ ذهب ليغتسل وهو يظن أن زوجته لا تعرف، وهي كانت تعلم، فماذا فعلت؟ شامبو معروف، هذا الحيوان الكبير الضخم، ها، كان هناك شامبو في داخل الحمام أكرمكم الله، فوضعت بدل الشامبو مزيل شعر. وهذه نصيحة للأخوات، إذا رأيتم أي تحركات يعني مشبوهة استخدموا هذا الأسلوب. وفعلا ما لما ذهب الرجل يغتسل، خرج بعد ذلك من الحمام لا شعر رأس ولا شعر لحية، سيراميك، يعني رخامة واحدة وجهه مع رأسه. إنا لله، لاحظتم إن كيدهن إيش؟ باقي العظيم لم يأتي بعد. أحد الإخوة عرفت زوجته أنه سيتزوج، وفعلا قالت له حبا وكرامة: وأنا من سيجهز لك غرفة نومك؟ وجهزت غرفة النوم والفراش واللحاف وكل شيء، ووضعت تحت اللحاف كيس، وهم جاءوا عرسان ما شاء الله، وتورتة جميلة ومكتوب اسمه واسمه وورد وشوكولاتة، والشباب يضحكوا، ها، اللي سووا هالحركات. فماذا قال؟ فلما وضعت الكيس في الداخل، طبعا هم بدأوا دخلوا تحت اللحاف، وفجأة وإذا في حركة غريبة تحت اللحاف، ويرفعوا إلى كيس مليء بالثعابين. ولهذا يا إخوة، أليس يأتي في القبر في بعض الأحاديث الشجاع الأقرع؟ هذا هو في الدنيا الآن ترونه. أي محاولات لإيذاء زوجاتكم سوف يأتيكم الشجاع الأقرع في داخل البيت. وأحد الإخوة أعرفه في قرية من القرى تزوج، ودخلت عليه زوجته، هو وزوجته في تلك الليلة، ومعها سكين وبقرت بطنه. أي نعم. ولهذا نصيحة أيها الإخوة، أخرجوا جميع الآلات الحادة لمدة أسبوع من المنزل. استخدموا فرامات كهربائية، أي شيء، أما سكاكين فلا يمكن. المفاتيح لا يكون للغرفة إلا مفتاح واحد، وفي الداخل يكون، ها، نرجو التأكد من الدولاب، عدم وجود أي بشر فيه في الداخل. وغير ذلك، ومن وجد حيلة فليحتل، كما جاء في مسند الإمام أحمد. أحد الإخوة حاول في أبيه أن يزوجه، رفض الوالد، وكل يوم: يا أبي والله أنا يا أخي خلاص وصلت إلى مرحلة صعبة. فماذا فعل؟ جاء بلي، حبل طويل مفتوح في الوسط، مثل اللي هذا المعروف الذي يسيل فيه الماء، أنبوب، ووضعه في داخل الغرفة دون أن يراه والده. ولما انتصف الليل بدأ يتكلم بصوت طبعا غريب: يا فلان ابن فلان، زوج ولدك ولا سيعاقبك الله. هو ظن أنه ملك من الملائكة سخره الله له تلك الليلة، وفعلا في اليوم الثاني اليوم الثاني يقول قابل الولد وقال له: أنت سمعت أنك تريد تتزوج وكذا. وفعلا زوجه. فلذلك أيضا يمكن أن تستخدم هذه الطريقة. إذن أيها الإخوة، نحتاج فعلا بس كل شيء إلا الثعابين، أنا والله أخاف منها. لكن سأنصحكم بنصيحة في الأخير إن شاء الله. من الأشياء أيها الإخوة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم التربية بالحب، بمعنى أنت لا تستطيع أن تقنع طرفا آخر أو تجعله يتقبل كلامك ما لم يحبك، ما لم يحب كل شيء فيك، فإذا أحبك سمع كل حرف وكل كلمة تنطق بها. الحب أيها الإخوة الذي يبذر الحب في قلوب أبنائه وزوجته يحولهم إلى جنود يحرسونه، والزوجة خاصة إذا شعرت من زوجها بالمحبة القولية والعملية. والنساء أيها الإخوة، بل كل العالم، كل العالم يحبون من يحبهم بالفعل وليس بالقول. القول مهم، أن أحبك، أتمنى لقياك، لا غير ذلك من العبارات المعروفة، لكن الأفعال مهمة كالهدايا وغيرها من الأشياء التي لا تخفى عليكم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بهذا، يصرح بحبه للصحابة، والصحابة يصرحون أيضا بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا معي هذا الحديث العجيب، ترى لو طبقنا هذا الحديث في تعاملنا اليوم مع أولادنا، انظروا ماذا يقول معاذ بن جبل في العشرينات من عمره، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيده، ولاحظوا قضية القبض باليد. تصور أنك تفعلها أنت مع ولدك، مع زوجتك، يعني من منا وتزوج الآن وقال لزوجتي ليلة من الليالي أنا أحبك في الله؟ ترى معنى عظيم في الحياة الزوجية. أما أنا فقلتها لزوجتي وأنا أحبها في الله لدينها ولخلقها ولأشياء كثيرة، بل كانت تصرح صراحة، بل هي من نعم الله عليها أنه لا يكاد يمر فترة بسيطة إلا وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا هذه نعمة من الله وهذا صلاح. هذه المرأة تحب في الله تعالى، تصور أن علاقتنا الزوجية تكون سامية بهذه الدرجة. جاء رجل إلى شيخ وقال إني أريد أرى رسول الله في المنام، قال من السهل هذا، نم عندي الليلة. فأعطاه سمك وكله ملح فأكل، فلما شبع قال كوب ماء، يريد يشرب، أنا أريد أشرب أيضا بس استحيت منكم، جاء القصة عشان قال، فقال له لا يوجد ماء عندنا في البيت. فلما استيقظ الصباح قال له ما رأيت البارحة؟ قال رأيت كأني في أنهار تجري وأنا أشرب. قال لو انشغلت برسول الله انشغالك بالماء لرأيته كل ليلة. تمام، نحتاج أن نعيش مع سنته كل يوم صلى الله عليه وسلم، أننا نحدث أولادنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرته، في شمائله، نقرأ شمائل الترمذي، نقرأ غيرها من الكتب التي تحدثنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بيد معاذ ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك، وليست مرة واحدة، قال والله إني لأحبك مرتين. أوصيك يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تتوقع معاذ يتركها بعد ذلك؟ إني أحبك، إني أحبك. ثم لاحظ الأخذ باليد وتقديم عبارة والله إني لأحبك وتكرار اسمه أكثر من مرة. أحيانا بعض الأبناء يعيش 5 سنين ما سمع اسمه في البيت، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الأسماء والكنى كذلك. ثم بعد ذلك عبارة أوصيك. ولهذا إخوان الكرام الحب دائما شيء متبادل، صحيح؟ تريد تحب أحب، تريد تحترم احترم، تريد تقدر قدر. خذوا هذه القصة اللطيفة، يحكى أن رجل في قرية من القرى كان عنده بقرة، تمام، في منطقة ما أدري إيش اسمها، وجدة ولا بركان ولا ما أدري إيش، كان عنده بقرة من الأبقار، يأخذ لبنها ويشربه هو وعائلته، ويأخذ السمن ويضع فيه، يضعه على شكل كرات، كل كرة كيلو، ثم يذهب بها إلى المدينة يبيعها لأحد التجار. استمر على هذا فترة طويلة يبيعها لتاجر من التجار في المدينة. فقال في يوم من الأيام التاجر عنده نوع من الفراغ في وقته، فوزن، بدأ بوزن الكرات. قال هذا الرجل الذي يأتي من القرية، هل الكرات فعلا كيلو جرام؟ وزن الكرة الأولى وإذا بها 900 جرام، والثانية 900، والثالثة 900، وكل ما وزن كرة أصبحت 900 جرام. استشاط الرجل غضبا وقال يأتي المزارع مرة أخرى وأنا سأؤدبه إن شاء الله. بعد فترة من الزمن جاء المزارع من القرية، سيدي هذه مجموعة من الكرات أريد أن أبيعها عليك، تبيعها علي؟ لا بأس، دعنا نزنها. وزن الكرة الأولى وإذا بها كم؟ 900 جرام، والثانية 900 جرام. تضحك علي كل هذه السنين؟ تقول 1000 جرام وتبيع علي 900 جرام، قال مهلا سيدي، أنت تعلم بأني رجل فقير وليس لدي ميزان في البيت، لكن تذكر الكيلو الذي اشتريته منك قبل سنة، كيلو السكر؟ قال نعم. قال فأنا أزن كرة السمن على كرة السكر. الآن من الذي ينبغي أن يعاقب؟ التاجر ولا المزارع؟ ها؟ من التاجر ولا المزارع؟ بالإجماع صحيح؟ طيب من ينبغي أن يعاقب؟ الابن ولا الأب؟ نعم. يقول ابن القيم رحمه الله يقول: وأكثر فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء وليس من قبل الأمهات، لأن السلطة الضابطة الذي يضبط المنزل وله القوامة التربوية هو الأب. فإذا فرط في مسؤوليته وألقاها على الزوجة، على المرأة، لا شك أن الأبناء لا يخرجون بطريقة سوية. الحياة الزوجية أيها الإخوة تكامل من هنا ومن هنا، هذا يصنع شيء في الابن وهذه أيضا تصنع شيئا آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعن أبي ليلى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم على صدره أو بطنه الحسن أو الحسين، فبال فرأيت بوله أساريع طرق على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت إليه يريد أن يأخذ الولد، وقال: دعوا ابني لا تفزعوا حتى يقضي بوله. فلما انتهى من بوله أتبعه الماء وانتهت القضية. صحيح. الحياة أيها الإخوة عندما نأخذها ببساطة تكون بسيطة، وعندما نأخذها ونكبرها، كبرها يقول إيش؟ تكبر. صغيرها تصغر. لكن بعض الناس لا، يجعل من الحبة قبة، وتتدمر حياة زوجية بسبب أشياء تافهة. يحكى أن رجل في ليلة زفافه في الصباح كانوا جالسين على النافذة، فأصبح جلس عصفور على الدريشة على النافذة، فيقول الرجل: تذكرين هذا العصفور؟ ما أجمل هذا العصفور. فتقول له الزوجة: هذا ليس عصفور، هذا عصفورة. وقامت بينهم، هو يقول عصفور وهي تقول إيش؟ عصفورة. المهم انتهت الأمور. بعد سنة كانوا جالسين لوحدهم، قالت: تذكرين العصفور الذي رأيناه على النافذة؟ قالت: هو ليس عصفور، أقول لك عصفورة. يا أخي الحياة ليست بهذه التفاهة، الحياة جميلة. عمر بن عبد العزيز كان مع خادمه في البيت فانطفأ السراج، تمام؟ فقام عمر وأشعل السراج، وكان خادمه يريد أن يشعل السراج، قال: لا، أشعل السراج. ثم رجع فقال الحكمة الجميلة: ذهبت أنا عمر ورجعت أنا، لكن أعوذ بالله من العجز والكسل. في بعض الناس خلاص تربطت أجسامهم بسبب كثرة الكسل والترفه نحو ذلك، فأصبح لا يقوم ولا يتحرك. قم إلى أعمالك، أنجز شيئا من حياتك لتكن لك بصمة في هذه الدنيا وليس شخصا عاديا. لذلك أحبة الكرام، كيف نعبر عن حبنا لأولادنا؟ أولا ينبغي أن يكون الحب غير مشروط للأبناء. لا تجعل أولادك في حالة اختبار، أنا أحبك إذا فعلت كذا. أحب أولادك بكل صدق، فقط قيد واحد يمكن أن تجعله مربوطا بحبك وهو الدين. أنا أحبك إذا صليت، أنا أحبك إذا فعلت الخير الفلاني. لكن لا تربط حبك بالرياضيات، بالفيزياء، بنجاحي في كذا، في أمور دنيوية. لا، الحب أيها الإخوة مشاعر عظيمة، ينبغي أن ترتبط بشيء عظيم وليس شيئا دنيويا. أظهر لكل واحد منهم قيمته عندك وقدره أيضا في قلبك، عانقه، شد على يديه، أربط على كتفه، أخبره أنك تحب أشياء كثيرة فيه، أخبره بأنك تقدر ما يقوم به من أعمال، تسامح مع أخطائه، واسه عند مشاكله، وهكذا. وتأكدوا أيها الأحبة، كلما أشبعت أولادك من الحنان والعطف والحب كانوا أميل إلى الطاعة والانضباط والتعاون. وجربوا هذا. في علم التربية يقولون شيء جميل، يقولون: ما تركز عليه تحصل عليه. نحن يا إخواني الكرام، يا أيها الآباء الفضلاء، وأنا أستفيد منكم لكن هو من باب التذكير، نحن اعتدنا في حياتنا اليومية أن نركز على سلبيات الناس، سلبيات المجتمع، سلبيات الأسرة. ولذلك أنا أجلس في المجالس وأتابع فأسمع الناس لا يذكرون لأشياء سلبية. لماذا لا نعود أنفسنا أن ننظر للحياة بشكل إيجابي؟ هل زوجاتنا في البيت شياطين؟ لا، وليسوا ملائكة أيضا، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون، وكذلك نحن. الناس مثل القمر أيها الإخوة، له وجه مضيء ووجه آخر مظلم على الجهة الأخرى، فنحتاج أن نتعامل مع الناس بهذه الطريقة وأن نعاملهم كما نحب أن نعامل نحن. لهذا لا تنظر للآخرين يا أخي الكريم بأنهم كتلة من المشاعر السلبية والسيئة، انتبه للأشياء الإيجابية فيهم. منذ الليلة والغد وأسبوع كامل فقط اجعل عينك عين نحلة، لأن الإنسان له عينين، إما أن تكون عين ذبابة أو عين نحلة. الذبابة دائما تتابع ماذا؟ ها؟ هل رأيتم ذبابة تخرج عسلا؟ لكن النحل يذهب مباشرة إلى الورود والزهور والأماكن الجميلة. فلذلك يا إخوة الكرام، دعوا أعيننا تتحول إلى أعين النحل، لا تنظر إلى الشيء الجميل في الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفيه ضعف: إذا نظر الرجل إلى زوجته غفر الله له ذنوبه. بس نظر إيش؟ رحمة وحب وعاطف وحنان وجمال ونحو ذلك. أين نحن من هذه النظرة؟ نحن ولذلك فقدنا في حياتنا يعني شيء عظيم جدا، هو الذي يحيي مثل هذه الأمور، وهو الجانب العبادي. أنا أسألكم يا شباب ويا ختيارية وشيهاب، متى آخر مرة صلى الرجل مع زوجته في البيت؟ متى أوترنا مع بعض؟ متى صلينا بهم في قيام الليل؟ ليلة واحدة بس على الأقل في السنة. نحن نصلي بهم في ليلة الزفاف، تمام؟ ونضع أيدينا على نواصيهن ونقول الدعاء المعروف: سبحان الذي سخر اللهم إيش الدعاء؟ أنا أعرف أنكم تحفظوه. طيب، يقولون أحد الإخوة لأنه بعض صلى بزوجته، وانتبهوا يا شباب، لأنه في تلك الليلة المشاعر متدفقة وجياشة، فماذا يفعل بعض الشباب؟ يجعلها تصلي به. فإذا صلت به ها ينتقض الوضوء ولا يكمل الصلاة ولا يحصل شيء. أحد الإخوة صلى مرة في ليلة من الليالي وكان لابس ثوب وكذا، فماذا فعل؟ بعد ما قام هو من الركعة الأولى، هي طبعا ساجدة، فنشب رأسها في ثوبه، ورأس العروسة في تلك الليلة كما تعلمون غابات الأمازون، في من هنا ومن هنا، أشياء عجيبة. يعني لا تستطيع. ولذلك الجمال في ليلة الزفاف ليس هو الجمال المستمر في السنين الباقية، هنا زبرقة بس يعني أصباغ. لكن للأسف في تلك الليلة يدخل في بطنك 2 كيلو من الأشياء والمكياج هذا دون أن تشعر. في بعض الناس خطيرين هنا. طيب، فهو لما أراد أن وقف نشب رأسها في ثوبه، حاول يفك رجليه عشان طلع رأسها، ما قدرت هي، فتح رجليه بأكبر قدر ممكن. الآن هذه صلاة ولا؟ المهم هي انفجرت ضاحكا، وهو انفجر ضاحكا، ولم يصلوا إلى هذه الساعة بعدها. نحتاج يا إخوة أن نعيد فعلا الحياة الجميلة الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيقظوا صواحب الحجرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حبيبة، يقول لها ماذا؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمد عدد خلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه 9 كلهم في كل ليلة في بيت التي هو عندها، يحدثهن بعد صلاة العشاء. أين نحن من هذا يا شباب؟ نحتاج درس يومي، عفوا أسبوعي، تأخذ كتاب، أي كتاب سهل جميل، عندما يحلو المساء مثلا لحسان شمسي باشا وغيرهم. وأنا قلت اليوم للإخوة في دورة في الأسفل: الذي يريد إنشاء مكتبة أسرية أنا أتولى اختيارها لكم وإرسالها لكم إلى هذه البلاد، وأنتم تتولى طبعا الدفع. أيوة، ليست هدية، يعني لابد أن تدفعوا بالتي هي أحسن. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، لا نحن أوشكنا على الله، احترمه واحترم مشاعرهم. أولادنا بشر لهم مشاعر واحترام وتقدير، ليس صحيحا كونه في سن معينة أنك لا تحترمهم. نحن هل ترضى أن أحد أولادك يدخل عليك غرفة النوم دون استئذان؟ أيضا هو يا أخي أطرق عليه الباب، لأنك تعلمه الآن لما يأتي من عمره. انظروا أيها الأحبة في موقف عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام اللي هو ابن عباس، وعن يساره الأشياخ. الأصل إذا أعطيت الرجل الكبير يعطي الذي على يمينه ولا على يساره؟ الذي على يمينه. فقال: أتأذن لي أن أعطي هذا؟ انظر، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للغلام: تأذن لي أعطي الأشياخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده. خلق عظيم فيه احترام وتقدير للطرف الآخر. لذلك أبناؤنا أيها الأحبة مشاعر، لهم مشاعر وأهداف ومنطلقات في الحياة، وليست آلات نحركها نحن كما نشاء. أيضا أيها الأحبة من الأشياء المهمة، حرك رغبته. عملت استبانة على 3000 أسرة، كان السؤال الأول الذي يقول: ما هو الشيء الذي استخدمتموه مع أهليكم في المنزل، زوجة وأولاد، وكان له فعل السحر معهم في تغييرهم وقلب يعني حياتهم إلى أحسن والأفضل؟ صدقون أيها الإخوة، عندي نتيجة الاستبانة، كل 3000 أسرة قالوا بالإجماع أن أول شيء هو ماذا؟ من يعرف؟ لا، يبدأ بالألف لام تاء. في بعض الأخوة معقدين من هذه الله يعرفوها الشباب اللي في الأسفل. إيش؟ لا، ليس التفاؤل. إيش؟ لا لا لا، آخرها عين. آخر شيء عين. من يأتي به وله كتاب؟ أنا طلابي في الجامعة إذا قالوا أعد السؤال لا أعيده أبدا، إذا قال لي أحدهم لو سمحت أعيد السؤال أعيده. أيوة هكذا ممكن. نعم. يقول السؤال أن هناك كلمة إذا استخدمتها وهي كلمة التشجيع حتى الكتاب ما يروح. نعم. إن كنت فقد لاقيت، وإذا لم تكن ذئبا إيش أكلتك القطط. إذن ماذا تفعل؟ التشجيع أيها الإخوة، التشجيع، وهو حركة اللسان، ليس مال وليس شيء، فقد شجع. تريد زوجتك تتغير 180 درجة؟ ها؟ والغواني يغرهن إيش؟ الثناء، الكلمة الجميلة. الآن إذا واحد منكم ذهب ويشتري عطر، يقول ماذا؟ اعطني عطر رائحته جميلة ويدوم، يدوم فترة طويلة، ليس كذلك؟ أعظم عطر يدوم فترة طويلة هو الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة عطر اللسان، الكلمة الطيبة هي عطر اللسان. فمن أراد أن يبقي عطرا في الآخرين فليكثر من الثناء والتشجيع وتحريك رغبة الطرف الآخر. ولذلك كلما زاد انتباهك للسلوك الجيد عند الآخرين كلما تميزوا بإذن الله. لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته، والله يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، إن الملائكة لتستحي من عثمان، وهكذا. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وخالد سيف الله المسلول، ولكل أمة نبي حواري، وحواري هو من؟ إيش معنى هذا الكلام؟ كتاب كامل في صحيح البخاري ومسلم، كتاب المناقب، يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس. الإنسان مهما كبر في السن يريد أن يكون تحت الأضواء دائما، ولا يمكن شيء نجعله تحت الأضواء إلا الثناء عليه والتشجيع. ألا نتقن أيها الإخوة؟ إذا كنا لا نتقن لنتعلم كيف نتقن مثل هذا الأمر. بعض الإخوة يقول: ودي أنا أحب زوجتي لكني ما أقدر أنطقها. تمام؟ ولذلك ماذا تفعل؟ أغلق على نفسك في غرفة وتأمل في الدولاب، أقول أحبك أحبك أحبك حتى يقولون أنك مجنون، ثم افتح الباب بسرعة حتى تدخل زوجتك وقل لها تظنها الدولاب، المهم أنها تخرج من فمك. فيعني هذا أسلوب، على الأقل الواحد يكسر هذا الحاجز أيها الإخوة. هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بحبه لعائشة أمام الناس رضي الله تعالى عنها. لهذا يا أخي الكريم، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. لاحظوا بالله يا أخي، هذا الحديث عجيب. لما خرج من المسجد وقال: يا أبا المنذر، اللي هو من؟ من؟ أبي بن كعب. قال: يا أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضرب بصدري. هذا يسموه في علم التربية تشجيع غير لفظي، في فرق لما تضرب هنا كأنك تشجع الإنسان. ثم قال: ليهنك العلم، تشجيع لفظي بالثناء، ليهنك العلم أبا المنذر. والكنية دائما هي تعظيم أيضا فيها، وذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التشجيع اللفظي. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل بعد ذلك. أيضا من الأشياء أيها الأحبة التي نحرص عليها والتي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أن نعود ألسنتنا الدعاء لأولادنا للدعاء عليهم. قالت أم لولدها، وكان دائما يزعجها في المنزل، قالت: أسأل الله أن يقلق منامك. فيقول: والله إن مرت حشرة في داخل غرفتي لا أستطيع النوم، يقلق منامك. دعت عليه أمه. فتاة من الفتيات، قرأت مرة قصتها، عجيب هذه القصة، تقول هي: أمي تدعو لي وأبوي يدعو علي. فأمها تقول: أسأل الله أن يسر لك زوجا، وأبوها يقول: أسأل الله أن يصرف عنك الأزواج. فتقول: ماذا يحصل؟ يأتي الخاطب إلى المنزل ويراني، ثم لا يرجع بعد ذلك. فاستجيبت دعوة الأم، واستجيبت أيضا دعوة الأب. جدي غضب مرة منه أبوه، فدعا عليه أن يعمي الله بصره، وجدي أعمى الآن بسبب دعوة والد، وهو عمره 15 سنة، الآن له قرابة 60 سنة وهو أعمى بسبب دعوة وافقت ساعة إجابة. تصوروا أيها الإخوة أن توافق ساعة الإجابة دعوة لزوجتك. سؤال يا شباب، أحد يدعو لزوجته باسمها في السجود؟ أما أنا فأفعلها، وأذهب إلى مكة أدعو لنفسي في الشوط الأول عندما أخذ عمرة، في الشوط الأول على الكعبة، والستة أشواط أجعلها للناس، وأجعل لي والدي وأخواتي وزوجتي وأبنائي بأسمائهم، ثم إذا ذهبت للمسعى الشوط الأول أجعله لنفسي وأجمع الدعوات. وعندي شوية يعني مشروع في قضية الدعاء. أنا مثلا هذه الآن السنة الهجرية 1434، صحيح؟ أركز فقط على 5 دعوات أتمنى من الله أن يجيبها لي، لا أزيد عليها، الله كريم، لكني أريد أن أركز. ما تأتي آخر السنة إلا وتحققت. لذلك في أول كل سنة وابتداء من رمضان خذ لك 5 دعوات لا تزيد عليها، من الدعوات الكبيرة التي يحقق الله لك فيها خيري الدنيا والآخرة. وركز في الدعاء، واستخدم أساليب قوية جدا في الدعاء، من الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: ما من دعوة بدأ فيها بالصلاة على رسول الله، وتوسط فيها بالدعاء على رسول الله، وختم فيها بالسلام على رسول الله والصلاة عليه، وترد في السماء. ولهذا حديث فضالة بن عبيد الذي رواه ابن حبان وأحمد بإسناد صحيح، أن رجلا دعا المسجد وقال: اللهم اغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني هذا مستعجل، إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء على الله ثم ليصلي عليه ثم ليسأل حاجته. هذا أدب دعوي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ بل الأنبياء، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا، اجعل إيش؟ رب هب لي من لدنك، زكريا: رب اجعل هذا البلد آمنا، أيوة، وارزقني ثم أن نعبد، وجنبني إيش؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وزكريا يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس لما جاء له بالطهور: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم فقهه التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: دعا له بماذا؟ بالبركة. فكانت نخل الناس تثمر في السنة مرة واحدة، ونخل أنس وعبد الرحمن بن عوف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، يقول: والله ما كنت أظن أني أرفع صخرة إلا وأجد رزقا تحتها. حتى لما مات عبد الرحمن بن عوف قسموا إرث زوجاته بالفؤوس، الذهب تقسم بالفؤوس. هذا أيها الإخوة شيء من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعوته عليه الصلاة والسلام، والأمور التي كان الأذان قريب ولا تعطيني 5 دقائق أختم بها؟ طيب، هناك صفات أيها الإخوان نذكرها على وجه السرعة مدام لنا 5 دقائق. صفات المربي، أول صفة ينبغي أن نتحلى بها وهي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الصبر، كن صبورا، تسمع كلام من اليمين أخرجه مباشرة من الجهة اليسرى، من أولادك، من زوجتك، كن قوي التحمل. ثم بعد ذلك لا تجعل صدرك مستودعا لهذه الأحزان، فإنها ستنفجر يوما ما. الأمر الثالث الفطانة، يكون إنسان ذكي. المرأة في الغالب تلمح ولا تصرح، ها، فلما ولذلك إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة فليتزوج امرأة لماحة، يقول: أنت فهمها وهي إيش؟ ها؟ وهي طائرة تدخل عليها البيت تقول الله اليوم تعشينا عنده فلان وعمل لنا حلا كذا وكذا وكذا. اليوم الثاني تجده على الصفرة. إن وجدت مثل هذه المرأة فاعلم أن الساعة قريبة، اقترب للناس حسابهم. الأمر الرابع، الأمر الرابع التواضع. التواضع، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ولا ينزع يده من مصافح. بعض الإخوة أنا أراهم الحقيقة طريقة السلام تحتاج أن نتبع فيها السنة. أولا المصافحة باليد، ولا نأتي للمعانقة إلا أول شيء، ومالك خاصة يكره العناق إلا للقدوم من سفر. نعم، يعني لا بأس عندما يأتي الإنسان من سفر لا بأس به، لكن المصافحة. الشيخ بن عثيمين جاء مرة شخص وقبل رأسه فنهره الشيخ وقال سلم أولا، تمام. لذلك نحتاج نسلم ثم بعد ذلك نعم. وأي شخص يريد أن يعانق بيورو. أيضا من الأشياء الحلم أيها الإخوة، الحلم. الأعرابي بال في المسجد، بال، تصور إنسان الآن هناك في الزاوية ويبول، ماذا سنفعل به؟ نقطعه إربا إربا. الله يستر يا أخي، الأوراق دي اللي تيجي من هناك تحس إن فيها يعني الله يستر. اقرأها بس بهدوء، إذا شفت فيها قتل وما أدري إيش. الحلم أيها الإخوة، وقال دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. ثم يقول بعد ذلك خذوا سجلا من ماء وأهريقوا عليه وانتهى. أيضا من الأشياء العفو والصفح. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الساحر، وعفى عن المرأة التي شتمته، وعفى عن غورث، وعفى عن أهل مكة، وهكذا. أيضا من الأشياء قوة الشخصية. الشخص الضعيف دائما الناس لا تركب على ظهرك إلا إذا انحنيت لهم، لكن إذا انحنيت سيركبون الناس على ظهرك، لكن إذا كنت واقفا محترما مقدرا باحترام وهيبة وتواضع أيضا ليس بكبر لا يصاحبه كبر، لا شك أن هذا الإنسان يكون محترما ومقدرا. طيب، من الكتب المهمة في هذا الباب لمن يحب الكتب، الرسول العربي المربي عبد الحميد الهاشمي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناشئة فهد بن منصور الدوسري، دراسة تحليلية لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد رواس قلعجي، المربي محمد لمحمد سعيد مولوي، تربية الأولاد كيف نجعلها متعة لعزة عوض خليفة، الرسول المعلم عبد الفتاح أبو غدة، الاحتساب على الأطفال للدكتور فضل إلهي، اللمسة الإنسانية، هذا كتاب جميل، اللمسة الإنسانية للدكتور محمد بدري، ثم كتابان أخيران، منهاج التربية النبوية للطفل لمحمد نور عبد الحفيظ سويد، ثم كتاب جميل جدا بعنوان أطفال المسلمين كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، لجمال عبد الرحمن. أعد علينا حراء الوحي متسطعت في سفحه هذه الآيات والسور، اقرأ ففاضت على الدنيا نسائمها فأين الزهر والريان والثمر، اقرأ ويرتد هذا الكون مندهشا من ليلة طاب في أجوائها السمر، محمد هبة الباري ومنحته صلى الله عليه وسلم، محمد هبة الباري ومنحته غيث الرسالة من جفنيه ينهمر، مزمل بثياب النور متشح مدثر برداء الدين متزر، نادى الرسول فلبت كل رابية وأقبلت تتهادى البدو والحضر، وانساب فيض الهدى في كل ناحية يهذي به الفجر، أو يومي له السحر ما ضره لو جفى عنه أبو لهب، وصد عنه الزنيم الأبتر الأشر ما ضره، والسنا ينثال من يده ولو تداعى طغاة الأرض وأتمر، هنا بلال يدوي صوته غردا فيخنس الناي والمزمار والوتر، هنا هديل بن مسعود تعانقه تنهدات أبي موسى التي ذكروا، فوق الثنيات من قرآننا زمر، وفي أتون الوغى يوم الوغى زمر سربان، حمزة يشدو عن شمائلنا شدوا ويزأر عن أيماننا عمر، سرنا سرينا هتكنا كل داجية والشر مستوفز والجو معتكر، هذه أزقة أوروبا أتنكرنا والفاتحون على حصبائها عبروا، وكيف تنسى ربوع الصين ملحمة ما زال للسيف في أرجائها أثر، لخيلنا في ربى القوقاز حمحمة ومن سنابكها في عدوها شرر، لما هجرنا كتاب الله هان على أعدائنا جمعنا وانتابنا الضجر، 50 عاما بل 60 عاما ومسرانا يدنسه فدم ويعبث في ساحاته قذر، ونحن في صمتنا نقتات غصتنا ما ثم إلا الشجا والشجب والهذر، تغفو العروبة خجلا من تقاعسنا ويحتسي غيظه في قبره مضر إلى آخره. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ الفاضل خير الجزاء وأجزل ثوابه على هذه المحاضرة القيمة التي أثارت شجوننا وأحزاننا على فراق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، كما أثارت سرور الفهم والبهجة في نفوسنا، وذلك بعد أن أجاد فضيلته على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومكارم الأخلاق التي اجتمعت في شخصه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذل 40 سنة لم تعبه قريش بشيء، فقد رباه ربه فأحسن تأديبه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حتى خلص فضيلته إلى الوقفات التربوية واللمسات التي لا بد لنا من التمسك بها والاعتماد عليها في تربية أولادنا والعشرة مع الأهل والأزواج وفي علاقاتنا ومعاملاتنا مع الآخرين، وبهذا تستقيم حياتنا وعلاقاتنا الأسرية والاجتماعية. جعلها الله هي وأخواتها في ميزان حسناتي يوم يلقاه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستسمح من الشيخ الدكتور ليعرض عليه بعض الأسئلة التي وردتنا. السؤال الأول، السلام عليكم يا شيخ، أريد أن أسأل كما كتبت أظن أو كما كتب عن معاملة الزوج، فإني دائما فإني محجبة ودائما في نقاش لا ينقطع مع زوجي. يعني في قضية الحجاب ولا في شيء آخر؟ هذا هو السؤال، ليس واضحا. أنا محجبة ودائما أنا وزوجي في نقاش. حول ماذا؟ لا، هذا الذي يجب أن يتضح. لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا أنا كتبت هذا، لا هي كتبت، يعني لا نحكم حتى. طيب يا أخوة، حكم الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فاظفر بذات الدين تربت يدك، جزء منها هذا عرض يصان ويحفظ. وإذا رزق الله عز وجل الرجل امرأة صالحة تقية تخاف الله وتطبق شرع الله، فينبغي أن يعينها ولا يكون هو فتنة لها. ولذلك هناك خطوط حمراء في الحياة الزوجية، ينبغي لكل إنسان ألا ينتهك هذه الخطوط الحمراء، خاصة وأول خط مهم جدا في حياة الزوجين هو الدين، هو الدين. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في مثل هذا الأمر، بل يعين الزوجة على طاعة الله عز وجل. والله عز وجل يقول يا نساء، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. بلاد المسلمين كلها كانت حجاب، وكل الكتب التاريخية تثبت هذا والشواهد، سواء في الشام أو مصر أو غيرها من بلاد المسلمين. فإن كانت القضية نقاش حول الحجاب، فينبغي أن يتقي الله الإنسان في أهله وأن يكون سببا في هدايتهم لا إضلالهم. الأسئلة كثيرة، ومن لم يسمع الإجابة عن سؤاله فربما يسمع الإجابة في اللقاءات القادمة. السؤال الثاني، السلام عليكم يا شيخ، وأكتبها وأسردها كما كتبوا تقريبا. إني مدرس في مدرس ابتدائية، أدرس كل المواد باللغة الهولندية، أدرس كل المواد باللغة الهولندية حاليا، أخاطب أولادي باللغة الهولندية، وما حكم هذا؟ أخاطب أولادي باللغة الهولندية، ما حكم هذا؟ مع العلم أن لغتي العربية ضعيفة من ناحية المصطلحات والتركيب كما كتب. أخاف ألا يتعلمون لا العربية ولا الهولندية، هل لك من نصيحة وجزاكم الله خيرا؟ يرحمك الله. إذا عطس الإنسان فقال الحمد لله، يقول له أصحابه ماذا؟ فيقول هو ماذا؟ ويهديكم الله، أو يغفر الله لنا ولكم. وقد فصلها الحافظ ابن حجر في المجلد 11، وقال ورواية يغفر الله لنا ولكم قد رواها مالك في الموطأ، ومن أنكرها فهو جاهل. وفي بعض الألفاظ أنه يجمع بينها، يقول يهديكم الله يصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم، فالتنويع بينها حسن، مرة هذه ومرة هذه. أما ما يقوله بعض الناس يهدينا ويهديكم الله، فهذا ليس بصحيح. يا أيها الإخوة، المعروف أن اللغة أولا هوية للإنسان، واللغة أيضا تؤخذ بالممارسة. وإذا كان أطفال صغار في سن صغيرة هم في مجتمع، فإنهم سيأخذون هذه اللغة بالتلقف، سواء في المدارس أو مع زملائهم أو أقاربهم ونحو ذلك، سيتقن هذه اللغة ولو بعد حين. والأخ كما سمعتم في أثناء السؤال قال وأنا لا أتقن العربية أو لا أعرف كثير من المصطلحات، فهل تريد أولادك أيضا أن يقعوا في نفس الخطأ؟ الأصل أن نصحح هذا الخطأ. كيف؟ إما أن يدخل هؤلاء الطلاب في مكان لتعليم اللغة العربية فيتعلموا خاصة في سن صغيرة، فإن لم يتيسر فليكن هناك يوم في المنزل لا يتكلم الأبناء والآباء والأم والزوجة إلا باللغة العربية. فنقول مثلا عندنا إجازة يوم السبت والأحد، نتفق أن السبت والأحد لا يتحدثون إلا باللغة العربية. قد يكون هناك في صعوبة في البداية لكن بعد ذلك سيسلكون. يمكن أن نوزع هذا ونقول عندنا ما بين المغرب والعشاء في كل يوم تمام لغة عربية نتحدث به. إدخال الكتب عليهم، سماع الأبناء للغة من خلال السيديات وغيرها، هناك مواقع في الإنترنت كثيرة جدا لتعليم اللغة العربية، دع الإبن يسمعها صباح مساء حتى تتعود، لأن هذه اللغة الأصلية والمهمة التي ينبغي أن يفهم بها دينه. إلا لمن يقدم الدنيا على الدين فهذا شيء آخر. فمن يقدم الدنيا على الدين لن يعلم أولاده هذه اللغة العظيمة التي ترتبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أيها الإخوة، ما لا يدرك جله لا يترك كله، فعلى الأقل أن يكون لدينا يوم في الأسبوع نتحدث فيه باللغة العربية في داخل بيوتنا، يتعلم الأبناء مصطلحات وكيف يركبوا هذا الكلام، وهذا خير لهم حتى لا ينقطعوا عن لغتهم الأم والأصلية. نعم. واحد يقول أو يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تشجع زوجتك وهي لا تشجعك؟ شوفوا يا إخوة، الآن عندكم بطاقات هذه اللي في البنوك صحيح؟ ها؟ إذا وضعت يخرج لك مالا صحيح؟ فإذا كان صفرا خلاص، إذا املأ أول شيء يأتيك بعد ذلك ما يخرج لك. تمام؟ نحن قلنا من الذي يعاقب، المزارع ولا السكر؟ إذا لا تنتظر أنت من أحد أنه يشجعك، حتى خاصة يا إخوة إذا زوج مع زوجته 10 سنين لم يعتد على هذه الطريقة، هي حتى تألف مثل هذا الأمر تحتاج إلى وقت طويل. لهذا بادر أنت، المبادرة دائما من الزوج دائما، وأيضا ينبغي أن تكون من الزوجة، والزوج يحب المرأة المبادرة التي تبادره بمشاعرها وأشياء كثيرة لا يخفى عليكم. لهذا بادر أنت بهذا الأمر، لا تنتظر استجابة لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا 50، لكن 51 تأتي الضربة القاضية. تمام؟ لكن لا تنتظر شيئا يا إخواني، نحن ما ضيعنا في العالم ها إلا مبدأ الأرض مقابل السلام، صحيح؟ وضعنا من أوسلو إلى اليوم وحنا الأرض مقابل السلام، لا حصلنا أرض ولا حصلنا سلام. لهذا لا تنتظر شيء من هذا من الطرف الآخر حتى أنت تقدم. يا إخواني ذهبتم إلى السيرك ولا لا؟ سيرك أسد يلعب فيه على كرة، ما يمكن نروض امرأة؟ ما يمكن يروض رجل؟ ممكن ولا لا؟ ولذلك أقول خلاصة هذا الكلام، بادر، نوع، ابحث عن البطاقة لها أرقام سرية ولا لا؟ كل إنسان له لغة خاصة به يفهمها ويحبها ويعشقها، انظر ما هي اللغة المناسبة للزوجة، لأن هناك 5 لغات بين الرجل والمرأة، لا يمكن قولها الآن لكن في درس آخر إن شاء الله. تفضل. أظن أن هناك سؤال يجب التصحيح به، لأنني استمعت إليها وسمعتها من فضيلتكم وربما فهمت أحد الأخوات يعني فتى خطأ. هذا الفهم يعني أنت قلت في ذلك في محاضرتكم أن القوامة والمسؤولية الأولى تكون على عاتق الرجل، صحيح، ولكنها قالت إذا هل معنى ذلك أن زوجة لا قيمة لها أو إنها لا تعرف شيئا وهي ضعيفة وهي إنها وكما قال الشاعر الأم مدرسة إلى آخر إذا ذلك عدت شعبا طيب الأعراق، عدت أكلا طيب الأعراق. إذن هذه هو السؤال الأول الذي يجب التصحيح به، وأنا أعرف أنك لم ترد أو لم تشاء بذلك. ثم بعد ذلك أخير وأخيرا تقول إذا كان الأمر كذلك فماذا تفعل المطلقة والأرملة وهل أبناؤهم سيفسدون؟ لا ما يفسدون. أنا أجاوب من الأسفل في السؤال هذا، بالعكس هناك أمهات في التاريخ حفظوا أولادهم لكنها تتعب، تقوم بدور كبير جدا مضاعف عليها، والأبناء الآن يا إخواني ونحن رجال ونخرج ويصعب سيطرتنا عليهم، فكيف أحيانا بامرأة في داخل المنزل وأولادها أكثر وقتهم في الخارج؟ لكن الله عز وجل يرزق بعض النساء شخصية ويرزقها توفيق من الله عز وجل ويستجيب الله دعاءها لإصلاح هؤلاء الأبناء، وإلا فالتاريخ مليء جدا بهذا الأمر. ولهذا إخواني الكرام حتى لا يفهم الوضع يعني على غير ما أريد، لا شك أن الحياة الزوجية شراكة بين الزوجين، ودائما نقول إذا أردنا أن نبني حياة زوجية سعيدة لابد من الحرص على ثلاثة أمور: تعلم تعاون تفاهم، واليد الواحدة لا تصفق. والصينيون يقولون البيت الذي يمارس فيه الديك عمل الدجاجة في طريقه إلى الخراب. هذه الحين بتفهم غلط. يا إخواني كل إنسان جعل الله له دورا ورسالة في الحياة، والرجل لا يصلح بلا امرأة والمرأة لا تصلح بلا رجل، وهذا له هي لها التربية ومشاركة فيها والعطف والحنان وإعفاف هذا الرجل وأشياء كثيرة لا يخفى عليكم. أثر الأم أعظم من أثر، وأنا عندي محاضرة على الأخوات إن شاء الله دور الأم في التربية، لأن دورها عظيم وكبير، وإذا صلحت صلح البيت كله بإذن الله وسعد الزوج أيضا. فلا يفهم الأخوات مني عكس هذا أبدا، وأنا أقول حياة زوجية لا يمكن أن تستقيم ولا أن يعيش الإنسان واحد يؤدي دوره. وأنا كنت أقصد وفي صالح النساء أن كثير من الآباء والأزواج يفرطون في حياتهم الأبوية والزوجية في البيوت، ويبقى الكثير على عاتق المرأة. لا، لابد أن نأخذ شيئا من هذا وأن يكون بيننا تفاهم على الأمور التربوية في المنزل وعلى أشياء كثيرة لا تخفى عليكم. إن شاء الله أطيب خاطركم في المحاضرة القادمة بإذن الله. بالمناسبة الصينيون عندهم كلمة، سامحنا على هذا، الصينيون الذين يعيشون في الصومال عندهم عبارة عجيبة يقول المرأة لا تنسى لكنها تسامح، والرجل ينسى ولكنه لا يسامح. وهذا صحيح. اسأل زوجتك عن الملابس التي كنت ترتديها قبل 10 سنوات في ليلة الزفاف، تعطيك التفاصيل، والغرفة ماذا كان فيها، وأين كانت الوردة، وكم عدد الوردات، والشوكولاتة إيش نوعها، أنت ما تدري عن شيء، صحيح؟ لكن هي بالعكس، الله عز وجل أعطاهم قدرة عجيبة في حفظ هذه الأشياء، بينما الرجل لا. ولذلك إذا حصلت مشكلة وتحرك عند الرجل أشياء قديمة يحترق هو. الرجل لا ينسى لكنه لا يسامح. قلب المرأة دائما كبير وعظيم. الله يحفظ لنا نساء المسلمين، وخاصة من يسيء فهمنا في هذه الليلة يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ختمنا خلاص؟ ما زال أسئلة كثيرة. أنا عندي هذا سؤال بس ما أدري كتب بأي لغة، والله عجزت يعني. هل يجوز؟ شوف بالله هل يجوز؟ سهلة ذي قريتها أنا، سجل اللي بعدها. إذا قرأتها لك الكتاب. نعم خلاص. أيوة. نعم سأحاول. هذا الكتاب لا يوجد في أوروبا كلها. بسم الله. يلا. سأعد إلى العشرة. نعم. معلش شيخ. 1 3 7 9 10 انتهى. سبور اللي والله انا لا ستواني يا اخوة الذي يقرأه يأخذ الكتاب. بشكل صحيح. هذا الكتاب يعني غير موجود في أوروبا. طيب من اللي كتبها يا أخي؟ اعترف يا أخي، أنت كتبت؟ اقرأ الله يرضى عليك. هل يجوز إيش؟ ها للنساء إيش ال؟ خير. آه إذا جاي. والله. إذا فتنس لا أحد يعرف فتنس، كتبته باللغة العربية. يعني إذا كان الرجل وحش. احنا قلنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. أعوذ بالله، وش هذا لكن إن كانت أشياء تقيم جسدها وتبعد عنها الترهل وهذه، وفي مناطق آمنة ونظيفة ولا تخلع ملابسها بشكل فاضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من الأشياء المحرمة على المرأة أن تخلع ملابسها في غير بيت زوجها، هذا لا بأس به إذا ملابس محتشمة وفي مكان نظيف وآمن وليس فيه كاميرات ولا نساء، تمام، فهذا إن شاء الله لا بأس به. لكن تعليم ما يتعلمه الرجل مثل القوة ونحو ذلك، في بعض البلدان رأيتهم يفعلون هذا، في بعض البلدان العربية اللي فيها شوية يعني من الله، وذلك تجد بعض الأزواج في اليوم الثاني هذا الوجهة كلها مضروبة. تفضل الشيخ أعطنا. جزاك الله خير. شيخ يوسف شوف إذا وقف هناك معناه أول تحذير. أي نعم خلاص.